هم يذكرون الأحاديث الضعيفة لأسباب، أما السبب الأول فلذكر كل ما ورد في الباب، ليكون هذا الأمر مقصودا منه ذكر كل ما ورد في الباب، فلم يقتصر على الصحيح، وإنما أراد أن يبين أن هذه المسألة قد جمعت بجميع أدلتها سواء الصحيحة أو الضعيفة، ثم بعد ذلك يرجح. والأمر الثاني أن العلماء سواء في كتب الاعتقاد أو في كتب التفسير ممن له عناية بهذا الباب أنه يعتني بذكر الأحاديث بأسانيدها، جريا على قاعدة أهل العلم أن من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، يعني هو ذكر لك الإسناد فانظر في ذلك. ثم أمر أيضا ذكره أهل العلم هو أن العلماء قبل كان في تأليفهم لهذه المطولات وذكر الأسانيد يؤلفون للعلماء، فيأتي العالم ويقرأ الحديث يعرف أن هذا الحديث ضعيف أو أن هذا الحديث صحيح، لتيسر هذا الأمر عندهم لانشغالهم الكبير بكتب العلم وبكتب الأحاديث. فلذلك نجد أن العلماء يذكرون مثل هذه الأحاديث، فلا يبادر طالب العلم بالإنكار أو يبادر بالتقييم لهذه الكتب على هذه النظرة، يقول هذه الكتب فيها أحاديث ضعيفة لا تصلح ونحو ذلك. فإن هؤلاء العلماء الذين تنقد أنت كتبهم بأن فيها أحاديث ضعيفة هم الذين تسترشد بأقوالهم بصحة الأحاديث وضعفها، وإنما ينبغي في مثل هذا الإعذار ومعرفة أعذار العلماء في ذكرهم للأحاديث الضعيفة أو المعلولة. نعم. حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنى، كما قال المؤلف الحافظ رحمه الله: والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله تعالى قد جدبها في مواضع كثيرة من تفسيره وأبان عن خطلها وضررها، وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها، ورسم لنفسه خطة في شأنها، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفة منها غير قليلة، فحذفتها كلها والحمد لله. نعم، هو وإن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه بعض الإسرائيليات، إلا أنه تعقب ما رأى فيها من مخالفات ولم يتركها هملا، وإنما تعقب في ما فيها من المخالفات، وقد نبه على هذا أهل العلم الذين تكلموا عن تفسير ابن كثير، ومنهم الشيخ محمد الحسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون نبه إلى هذه المسألة وغيره من أهل العلم. وابن كثير مع بيانه أو مع نقله للإسرائيليات أيضا هو بين المنهجية في التعامل مع الإسرائيليات في مقدمته، وهو بذلك يعذر. ثم إن الإسرائيليات كما سيأتي معنا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخالف شرعنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيجوز ذكر الإسرائيليات بما لا يخالف أمر الشريعة عندنا، وهو وأمر معلوم لدى طلاب العلم أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، فما وافق شرعنا منه ما يوافق الشرع فهذا يؤخذ به، والأصل أخذ بشريعتنا. عندما جاء حبر من الأحبار فقال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو أكثرها، ومن النصارى كذلك وهو أقل مما نقل عن اليهود. والقسم الثاني ما لم يقره الإسلام من

وأما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما في المعنى، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن الوقف بعد فيه أدق وأجود من الوقف قبلها. وعموما في المصحف الذي بين أيدينا اعتنى بوضع العلامتين لبقاء المعنيين، ثم بعد ذلك قضية الترجيح في الوصل هذا الأول أو القطع والاستئناف، هذا أمر يعود إلى مسألة الترجيح في التفسير، وهذا باب آخر. نعم. ونضع في رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء، ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين بالهامش كلمة الجزء وتحتها رقمه، ونثبت بجوار أوائل الأرباع بالهامش أيضا كلمة ربع ومعناها ربع حزب، والحزب نصف جزء، ولكننا لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها، نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب المثبتة بهامش المصحف، لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها كلها أرباع فذلك أيسر لهم. وإذا كان أول الربع أول الآيات التي يذكرها الحافظ المفسر فاكتفينا بكلمة ربع، أما إذا كان أثناء الآيات فإنا نضع بجواره بعد رقم الآية التي قبله نجمة صغيرة هكذا للدلالة على ذلك، ونكتب بالهامش أيضا بجوار مواضع السجدات في الآيات كلمة سجدة ليعرف موضع السجود عند التلاوة إن شاء الله. وأنا بفطرة العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اختصار الكتب أو أي تصرف فيها، ولكني لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم ولم يتصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة في الفنون، ولطلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أن لا بد مما ليس منه بد، ثم قوى من عزمتي وأزال ترددي ما رأيت في مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير، فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه كأنها مختصرة من الكتاب، وما هي بمختصرة، ولكني رجحت كأنه اليقين أن الحافظ رحمه الله تعالى كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد فيه ما يرى زيادته من أبحاث كلامية وفروع فقهية وأبحاث لغوية وأقوال وآراء للعلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة ولا نطيل بذكرها، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجزي المجزي، وأن يوفقني لإخراج الأصل إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق. عما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله طبعا في هذه المسائل هو يتكلم عن منهجيته في طباعة هذا المختصر، وما نبه عليه في قوله عن الحافظ ابن كثير أن نسخ الكتاب ظهرت فيها نوع اختلاف، وذلك أن ابن كثير رحمه الله كان مستمرا في المراجعة والإضافة أو الحذف، وهذه طريقة أهل العلم، حتى قالوا لو أن الإمام مالك رحمه الله بقي يراجع في الموطأ ما بقي من الموطأ شيء، كان يحذف. وهذا هو الحقيقة الأصل في طالب العلم الذي يبحث بحثا أن ينظر فيه وأن يراجع فيه، وأن أما الآن فمطابع تطبع وجيوب تدفع كما قيل، من كثرة ما نرى من الكتب يعني صرنا يتحير الإنسان ماذا يشتري، والمسائل صارت تجارية أكثر من كونها علمية، وكثير من الكتب إنما يعجبك فيها زخرفة التجليد وجودة الطباعة، وأما المضمون فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه مقدمة أراد بها المصنف رحمه الله أن يبين ما يتعلق بتفسيره. بعد ذلك ننتقل، طبعا كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات هذه تنبيهات ستأتي إن شاء الله معنا في قراءة التفسير